مسلم الذي يخاف ربه يتق الله في حقوق الآخرين. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. الدين عقد، هذا أنت تتعاقد معه أنك تأخذ ماله لتعيده، وليس تأخذ المال وتضيع ثم تنفقه ثم تتحجج أنه ما عندك. لأن في بعض الناس من لؤمهم وسوءهم وإثمهم يبيت نية عدم رد الدين قبل أن يقترض، قبل ما يأخذ مبيت النية أنه ما يرجع. من مات عليه دين يحبس عن دخول الجنة حتى يقضى ما عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حديث صحيح. والذي نفس محمد بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش، وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه، رواه أحمد وهو حديث حسن. الوفاء بالدين في وقته بدون مماطلة، بدون ما يرهق صاحب المال، لأن بعض الناس يبهدل ويمرمط ويسحب ويماطل. نعم. وأولي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي المماطلة، الواجد الذي عنده قدرة على السداد. نعم. قصة المقترض وصاحب الخشف، صاحب الخشبة معروفة، كيف لما عجز أن يجد سفينة يأتي على الموعد أخذ خشبة نقرها ووضع وسكرها، وضع الألف دينار ورماه في البحر وقال: اللهم ما بل أدي عني، ووصلت إلى صاحب المال. عندنا الوفاء بعقود البيع والشراء، سلم السلعة يا أيها البائع، سلم الثمن يا أيها المشتري، حيشتلزموا بمواعيد التسليم، التزموا بالمواصفات، التزموا بالأشياء المشروطة، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما. ما يجوز، ما في واحد يوثي واحد الآن. شوف اللعب بالمواصفات، شوف اللعب بموعد التسليم، شوف التلاعب بتسديد الدين، شوف التلاعب بالأقساط، شوف التلاعب، يعني كل واحد يريد أن يأكل الثاني من جهة. نعم. وين ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هل الله عز وجل أخذ علينا العهد أن, أن, أن, أن, أن نؤدي الأمانة؟ هذه أليس من أمانة؟ الوفاء بالعقود التجارية والمالية، رهن، كفالة، هبة، حوال. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود التي تعاقدتم عليها، حتى العقود مع أهل الحرب. يا من يتاجر في أموال الناس، يا من يزعم المضاربة، يا من يأخذ مال أخواته، يا أصحاب، يا الأخ الأكبر، يا اللي تقوم على الإرث، يا الوكيل، في عقود وكالة، في أمانات ضايعة، في أوقاف ضايعة، في حقوق أيتام ضايعة، في حقوق نساء ضايعة، في حقوق ورثة ضايعة.